بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله عز وجل: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. تأتي هذه الآية في خواتيم سورة الحشر. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، من هم أصحاب النار؟ أصحاب النار هم الذين كفروا بالله عز وجل، هم الذين أشركوا مع الله عز وجل غيره، هم الذين كذبوا برسل الله ولم يؤمنوا بما جاءه من البينات، هم الذين استكبروا على الحق، هم الذين أعرضوا عن الله عز وجل وأعرضوا عن ذكره تبارك وتعالى، هم الذين كادوا لدين الله عز وجل وكادوا لعباد الله المؤمنين. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، من هم أصحاب الجنة؟ أصحاب الجنة هم المؤمنون، المؤمنون بالله والمؤمنون باليوم الآخر، المؤمنون بكتب الله عز وجل والمؤمنون برسله والمؤمنون بسيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. أصحاب الجنة هم المتقون المؤمنون الذين يجتهدون في طاعة الله عز وجل ويسعون إلى مرضاته تبارك وتعالى. يخبر الله عز وجل في هذه الآية أن هذين الفريقين لا يستويان، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. وفي هذه السورة قد رأينا عدة مشاهد لأصحاب النار وعدة مشاهد لأصحاب الجنة. أصحاب الجنة حزب الله عز وجل. رأينا في هذه السورة واستمعنا في هذه السورة إلى الآيات التي فيها ذكر فلاح هؤلاء في الدنيا والآخرة، وذكر غلبة هؤلاء، ووعد الله سبحانه وتعالى لهم بنصرهم على أعدائهم. وفي المقابل حزب الشيطان أصحاب النار. رأينا في هذه السورة هوان حزب الشيطان على الله عز وجل، وكيف أن الله عز وجل يفضحهم، وكيف أن الله عز وجل يهلكهم، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يجعل دائرة عليهم، حتى إن كانت الغلبة لهم في الظاهر في وقت من الأوقات، إلا أن هذا هو مصيرهم وهذا هو مآلهم في الدنيا والآخرة. حزب الله وحزب الشيطان، أصحاب الجنة وأصحاب النار. في الآيات الأخيرة قبل هذه الآية، قبل آية لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، علمنا حال حزب الله عز وجل في تقواهم لله تبارك وتعالى وفي استعدادهم لليوم الآخر، لأنهم الذين سيطيعون أمر الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هذا هو حال أصحاب الجنة، أنهم يجتهدون في تقوى الله تبارك وتعالى، وأنهم يستعدون للآخرة وينظرون في أحوالهم فيما قدموه إلى اليوم الآخر. وفي مقابل هؤلاء حزب الشيطان الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، والذين نهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يكونوا أمثالهم. في الآيات السابقة مباشرة وقفنا في هذه الآيات التي فيها وصية عظيمة للمؤمنين مع حال هؤلاء، الحال الذي ليس حالا مؤقتا أو حال في موقف من المواقف، ولكنه حال شامل لكل حياتهم، أن هؤلاء الذين يتقون الله ويستعدون اليوم الآخر، في مقابل هؤلاء الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. بعد أن رأيت حال الفريقين في هذه السورة في الدنيا في مشاهد مختلفة، وبعد أن علمت حالهم مع ربهم سبحانه وتعالى إجمالا وتفصيلا، وبعد أن علمت من الذين يحبهم الله عز وجل ويرضى عنهم ومن الذين يسخط عليهم الله تبارك وتعالى، يخبر الله عز وجل أن الفريقين لا يستويان، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. هذا المعنى، معنى عدم استواء أصحاب النار وأصحاب الجنة، عدم استواء حزب الله بحزب الشيطان، هذا معنى تكرر التأكيد عليه في القرآن كثيرا جدا كثيرا جدا. قارئ القرآن في أي موطن في القرآن يجد هذا التفريق الواضح ونفي المساواة بين الفريقين. الله سبحانه وتعالى يقول: وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. يقول عز وجل: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. يقول عز وجل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. إلى آيات كثيرة جدا في القرآن تنفي المساواة بين الفريقين. والقرآن أنزله الله سبحانه وتعالى فرقانا يفصل بين الحق والباطل، يفصل بين الإيمان والكفر، ويفصل بين هذين الفريقين، يميز بين هذين الفريقين. الفريقين دول فريق المؤمنين وفريق الكفار، فريق أصحاب الجنة وفريق أصحاب النار، مختلفين في الدنيا في أفعالهم، في تصوراتهم، في طبيعتهم، في أهدافهم، في غاياتهم، في رؤاهم، وكذلك مختلفين في مصيرهم ومآلهم عند الله سبحانه وتعالى. والقرآن فرق بين الفريقين، وكل دعوة بالتسوية بين الفريقين هي دعوة باطلة. كل من يريد أن يسوي بين أصحاب النار وأصحاب الجنة، يسوي بين المؤمنين والكفار، يقول لك اللي ما تعرفش في الآخر ممكن كله يدخل الجنة، المؤمنين والكفار كله يدخل الجنة في النهاية، هذه دعوة باطلة مناقضة للقرآن. والذي يتأمل ذلك يجد أن هذه الدعوة دعوة المساواة بين أهل الإيمان وأهل الكفر في كل شيء، المساواة بينهم حتى في أمور الدنيا، المساواة بينهما في كل شيء. هذه الدعوة مآلها لمن نظر، مآلها مناقضة هذا الدين جملة وتفصيلا. هو لماذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه في موالاة لله سبحانه وتعالى وموالاة لرسوله وموالاة للمؤمنين؟ ليه في معاداة للكفر والكافرين؟ ليه في جنة ونار أصلا؟ ليه أرسل رسل أصلا؟ ليه نزلت كتب أصلا؟ لا بد من الانتباه لذلك. وكل دعوة للتسوية بين أهل الحق وأهل الباطل، التسوية بين حزب الله وحزب الشيطان، بين أهل الإيمان وأهل الكفر، هي الدعوة باطلة مناقضة لهذا الدين ومناقضة لهذا القرآن الذي أنزله الله فرقانا يفرق بين الحق والباطل. هذه الدعوة اللي تسربت إلى عقول كثير من المسلمين، بل ربما أحيانا تسربت إلى خطاب بعض من يتحدث باسم الدين، تسربت إلى خطاب بعض من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. فكرة التعامل مع الأمر بالأمر الواقع وما يحكم به الناس ونسبية الحق، فكرة إن ما إحنا بنعتقد أنهم على أننا على حق كما يعتقدون هم أنهم على حق، نحن نعتقد أن المؤمنين أن المسلمين هم حزب الله، وهم برضو بيعتقدوا في أنفسهم أنهم حزب الله، فأنا حزب الله عندي أو المؤمنون هم حزب الله في اعتقادهم، وغيرهم برضو فيهم حزب الله في اعتقادهم، نحن مؤمنون وهم كفار، نحن مؤمنون عندنا وكفار عندهم، لكن هم العكس عندهم مؤمنون. هذه دعوة مناقضة للقرآن، هذه دعوة فاسدة. نعم هو يعتقد أنه في الجنة، هو يعتقد أنه هو الذي على الحق، هو يعتقد أنه هو المؤمن، ولكن هناك حق عند الله سبحانه وتعالى، هناك حق عند الله سبحانه وتعالى، هناك حق في ميزان القيامة، وهذا هو الحق الحقيقي، لا دعاوى الناس ولا مزاعم الناس. لو حد قال ولكن يعني نسوي، ولكن لنا الآن أننا نسوي مثلا بين الناس، أو الآن الناس يتعاملون بالمساواة بين هؤلاء وهؤلاء، حتى إن ساوى الناس بين هؤلاء وهؤلاء عند الله سبحانه وتعالى ما لا يستوون، حتى إن ساوى الناس ففي شرع الله عز وجل لا يستوون، في حكم القيامة لا يستوون. أهل الإيمان يقولون أنهم مؤمنون، الآخرون كفار. أهل الكفر لو قالوا عن أنفسهم أنهم مؤمنون فهذا كلام باطل، هذا كلام حتى إن اعتقدوه اعتقادهم لا يجعله صحيحا، اعتقادهم لا يجعله صحيحا. فلا بد أن ننتبه لذلك وأن نتدبر القرآن وأن نعيش ذلك، أن نعيش هذا المعنى في القرآن اللي هو عكس هذه الفكرة التي تسللت، التي تسللت حتى كما ذكرت إلى أحيانا خطاب من يتحدث باسم الدين. ولا يمكن للإنسان أن يفهم القرآن وأن يفهم هذا الفرقان فيه، ولا يمكن له أن يفهم دينه وأن يفهم المصير والمآل وحكم الله سبحانه وتعالى في خلقه دون أن يكون مستوعبا لذلك. ان هناك مثلا تقول ما انا مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، بس هو اصلا معتقد ان هو مكذب، ويعتقد ان النبي صلى الله عليه وسلم ليس رسولا، فده اعتقاده وهذا اعتقادي، ما هو اعتقاده فاسد، اعتقاده باطل، لان الحق عند الله سبحانه وتعالى في حق عند الله، وليس ظن الانسان فيما يعتقد انه حق هو الذي يجعله حقا، وليس ظن الانسان فيما يعتقد انه حق هو الذي يجعله حقا، بل ما هو الحق عند الله سبحانه وتعالى، ويقينك بأن هذا القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الرسول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، يجعلك توقن بما ورد فيه، بما ورد في هذا القرآن، وبما جاء على لسان هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، من أن هذا هو الحق وأن هذا هو الباطل، مهما لبس الأمر، ومهما زعم أهل الباطل، ومهما أطلقت الدعاوى في مثل هذا. القرآن يفصل بين الفريقين ويبين أنه لا، أن هذين الفريقين لا يستويان مهما زعم الزاعمون، ولو أطبق أهل الأرض جميعا على أن الفريقين يستويان، فالحكم لله سبحانه وتعالى في نهاية الأمر، وهو الذي قضى أنه لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. هذا هو مصيرهم، أصحاب النار وأصحاب الجنة، هذا هو مصيرهم، وأفعالهم مذكورة في السورة، أو مذكورة بعض أفعالهم في هذه السورة، ومذكورة في القرآن في مواطن أخرى. ثم ذكر الله عز وجل من الفائز من الفريقين، قال لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، وذكر هذا الوصف الذي يجمع لهم الخير في الدنيا والآخرة، أصحاب الجنة هم الفائزون، واستكت عن ما يقابله عند أصحاب النار، يعني أصحاب الجنة هم الفائزون وأصحاب النار هم الخاسرون، ولكن سكت عن حال أصحاب النار، وهو معلوم، هو معلوم من قوله تعالى أصحاب الجنة هم الفائزون، فيعلم ضد أن أصحاب النار هم الخاسرون، ولكن هذا السكوت يثير في النفس خوفا من هذا المسكوت عنه. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، وسكوت، سكوت عن الحال المقابل للفوز في أصحاب الجنة، الحال المقابل لهذا الوصف عند أصحاب النار، يثير في النفس خوفا، ويثير في النفس هولا لهذا المشهد، وهولا لهذا الخسران المسكوت عنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الفائزين، وأن يجعلنا من أصحاب الجنة، ونسأله سبحانه أن يرزقنا البصيرة، وأن يرزقنا هذا النور الذي نرى به الحق من الباطل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا، وأن يرزقنا العلم النافع، وأن يمتعنا بكتابه العزيز، والحمد لله رب العالمين.